شهادة الحب يلي بيقولوا عليه الناس، ويا ترى بيطلع لي أحب وأعيش هذا الإحساس. بنا نفسي أحب كل يوم أنحب وأعيش جو الأفلام والستينات. نفسي بحب العندليب أو زي فريد ما أدوق النوم، وأقعد أبعت وصايد وأكابر عحالي، أو أتعلم إنه الحب شو حلو بس أيام وليالي. لحن حزين وأقعد بتربى على موالي. تا تا عبالي أحب كل يومين أقعد أزعل وأقولها معاكي بلاكي عايش ولا بسأل. بس وقت الجد بيطلع عن جد إنه هي أحلى من حياتي من الروايات. نفسي بحب العندليب أو زي فريد ما أدوق النوم، وأقعد أبعت وصايد أكبر عحالي، أو أتعلم إنه الحب شو حلو بس أيام وليالي. لحن حزين بعد بتربى على موالي. نفسي بحب أيام زمان تكون حبيبتي أسمهان، نظرة بتدوب لقلوب مسكة إيد على غروب. بس كلمة مني عكلمة منها تفتح لجروح، وتلاقينا نسينا بيوم ورانا ذكريات سنين وساعات. بيغلبنا الكبرياء بنهاية المشهد بيخلص هالموال موال موال. بكون حبيت زي العندليب وزي فريد ما شفت النوم، بكون جربت كل الوسايط وسرت الليالي، واتعلمت انه الحب حلو بس احلالي لحالي. اضل وحيد ادربك وادربك على موال.